أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات. دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. شعارنا اليوم اللي راح نرفعه هو ادفع بالتي هي أحسن. احنا بشر، احنا ناس، في بيوتنا، في شوارعنا، في حاراتنا، في وظائفنا، مع أرحامنا، في العمل، في السوق، في الأتراح، في الأفراح، في الذهاب، في الإياب، أنت عندك علاقات مع ناس. إذن في علاقات مع ناس، هذه العلاقات طبيعيا تكون متنوعة، في علاقات محبة، في علاقات عتب، في علاقات توتر، في علاقات إجرام، في علاقات خصومة من الدرجة العالية، في علاقات قمة في الإخاء والود، متنوع العلاقات. بما أن هناك إنسان في سلوك، إذن في مشاكل. المشكلة ليس في المشاكل، المشكلة ليست في المشاكل، المشكلة في كيفية تعاطيك مع المشكلة. أي أن المحور الذي سوف نطوف حوله ونتكلم عنه وندعو مثل هذه الأيام الحلوة، أن إن لم تنحل المشاكل، خصومات الأرحام، توترات البيوت، زعل الوظائف، ونحن هنا لا نتكلم عن واحد نهبت حقوقه وظلم والتف عليه والطرف الآخر عصابة محترفة، هذه قضاياها المحاكم. احنا على الأقل، حتى تلك لنا عليها تعليق، لكن على الأقل في دائرة العلاقات الاجتماعية الواسعة الآنية والمتتابعة والتي لا نستطيع أن ننفك عنها، لازم نكون ناضجين في علاقاتنا، لأن هذه العلاقات لازم يصير فيها عتب، زعل، خلل. الناس يتفاوتون في توترهم، في شيء يخلي هذا يعتب، يخلي الثاني يصرخ، يخلي الثالث ما يشوفك ولا تشوفه، مع السلامة، ليش يعمل هكذا يا ابن الحلال؟ عادي، ما يقصد، والله العظيم قالها طرفة عادية، مو بقصدك، لا خلاص، عنده قضية حسم وقطيعة وإنهاء. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا حريصون على الوحدة الاجتماعية والتراحمية، لأن هذا جزء من ديننا، لأن هذا حتى لو حسبناه في المعيار المادي المصلحي العام لنصب في صالحنا. تعالوا نشوف الإحصائيات إيش تقول. الدراسة اللي زودنيها الدكتور محمد مهدي معنا في القسم، آخر إحصائيات تقول الخصومة داخل كل خصومة لها أثر طبي، كل خصومة لها أثر طبي، وانت الحين عاد طبق شخص على نفسك. الخصومة اللي داخل العائلة، الخصومة العائلية والتوترات العائلية، شو تسوي أكثر شيء؟ أكثر نتائجها قولون عصبي. هذا القولون اللي تعبنا العصبي أكثر زعل داخل البيت. هذه واحد. خصومة الحقد والتشفي وتبي تصفي عليها، وهي صاحبتها ولا من جماعتها ولا موظفة عندها، الحقد والتشفي اللي هي الرغبة في الانتقام، هذه تسبب أمراض القلب، شرايين وأخواتها. ثلاثة، الخصومة اللي فيها خوف، متوجس، ها مرتبك، عدم الأمان، متوقع وقوع الشر عليه في أي وقت. هذا الترقب، هذا الخوف يسوي لنا مشاكل الكلى وآلام الكلى. الخصومة اللي ينتج عنها الشعور بالمظلومية والشعور ببخس الحق، وأنا دائما مظلوم وأنا ظالميني وأنا بخسين حقي وأنا مأكل حقي، وهذا واقع ويكون، وليس كلامنا أن هذا مو موجود. كلامنا راح يكون في كيف نتعامل مع هذا الحدث حتى لا نتعب أكثر ونحط فوق نفسنا. يكفي ظلم أخو الذين آمنوا، هالدور بعد أنا أمرض نفسي زيادة؟ بل خصومة الظلم والشعور فيه هذا يسبب أمراض سرطانية. ليش يا جماعة؟ أنت عندما تغضب، عندما تقلق، عندما تتوتر، عندما تئن، هذا الجسم شنو هذا؟ شو قاعد يسوي هذا داخل؟ تعال شوف الإفرازات والتغيرات والانعكاسات، إن بالقولون ولا بالكلية ولا بالكبد. أنا لما سويت حلقة العيون والحب ما مداني في الحلقة أذكر كلام الإمام ابن القيم في الحوار بين العين والقلب. العين تلوم القلب، والقلب يقول حق العين أنت قاعد تدخل عليه مظاهر مناظر مزينة وقاعد تغزيني وقاعد تخليني أتوتر. القلب العين تقول حق القلب أنا أصلا جندي من جنودك، أنت الملك، أنت اللي مشتهي، أنت اللي قاعد ترسلني، أنا سهم من سهامك. آخر الحوار إيش؟ تدخل الكبد تقول اثنينكم علي، وفعلا الدراسات تثبت زين بهذا الحب والمرارة ترجع على الكبد. وكلام الشعراء ما كان خطأ في الجاهلية عندما قالوا آلام أو لواعج التعب وتنصب على الكبد. فهذه كل توتر له علاقة. هل معنى ذلك ما رح نغضب؟ نكون قوالب سمنتية ورخامية ناشفة باردة ما تتأثر؟ احنا بشر، لكن كم تغضب، كم كيف تخزن الغضب والزعل؟ هذا الكلام نسبته، درجته، ديمومته. ولا الكل يغضب، فلان يا اخي شيء براسي، فلان يا اخي شلع قلبي، فلان خلاني، هذه كلمات نقولها ودلالاتها صح، بكل تلقائية نقولها. لماذا؟ لأنها تجربة لخبرة إنسانية كاملة متراكمة تصدر بطريقة تلقائية. إذا قلنا الخصومة داخل العائلة أمراض القولون، الخصومة التشفي وحب الرغبة في الانتقام أمراض قلب، خصومة الخوف وعدم الشعور بالأمان الكلى وألام الكلى، خصومة الشعور بالمظلومية والقضية السرطانات. إذا فرق بين أن تظلم اللي صار حدث معين وقاعد تتابعه وبين تعيش الظلم ليلة نهار، لا لازم تعطي نفسك راحة ولكن تستمر في مظلوميتك. معلش نطرح هذا الموضوع إضافة إلى الأضرار المادية، إحنا نبي نتكلم الخسارة الإنسانية اللي قاعد تخسرها، لأن كل أسرة وتجمع يقع فيه خصومة وزعل، مو بس أنا واللي زعلاني واللي زعلان معاي، أخوي، خالي، عمتي، نسيبي، ولدي، مو بس إحنا، اللي حولنا يتأثر، اللي حولنا يتعب، اللي حولنا ما وده يكون هذا الشيء، حتى لو يكون المسألة في الوظيفة، في العمل، في الدوام، في كل مكان. أعطي المسألة حدها الطبيعي. إحنا هنا في الاستوديو يصير زعل، يا فلان يا أخي يجيب الكاميرا يا أخي، ويصير شد شو ينسون بعد شوية بالاستراحة يشرب زين شاي بعد الفطور، نقعد مع بعض وابتسامات. عطها لحظتها، لا تخزن ثم تبني قطيعة إلا بما يستحق ذلك وأيضا بنضج انفعالي. هذه مقدمة لازم منها في قضية الخصومة. نجي سوينا شعارنا حتى نرتاح، سمينا شعارنا ادفع بالتي هي أحزن أحسن. الأخ اللي ركب لي هذا قبل أدش وأنا قاعد على الطاولة قبل 10 دقائق اسمه الأخ مصطفى تنذكره بالخير، ركب لي وحط لي هذا وركب لي هذا وسمعني جزاه الله خير. يقول لي يا أخي ليش ما نسمع قضية الصلح والتراحم والرحمة إلا في رمضان وفي الأعياد؟ ليش ما تكون دائمة؟ وكلامه صح، هذا موضوع دائم يجب أن نكرره، ومع ذلك نقول أن هناك مواسم تكون النفوس مهيئة. ليش يسوون أسبوع مرور؟ ليش يسوون أسبوع النظافة؟ ليش يسوون أسبوع؟ ليش؟ من أجل أن نتهيأ، فالأجواء مواتية ومن ثم يصير تركيز عام. يلا يا جماعة يلا زور عمك، تصل بخالتك زعلان عليك، آه عمي تعطها تلفون ابن الحلال ما قلنا لك روح، يمكن على الأقل بالتلفون خلي تحس، مهد شوي فرصة، قول لها مبارك عليك الشهر خالتي يا عمي، اللي على الأقل إذا قطعوا الكبار الصغار شوي تصير لهم علاقة. يتصلون يسلمون، خلينا بالشهر هذا يعطينا دفع إيماني، يعطينا تواصل اجتماعي، يخلينا نقترب من بعض، نخفف الشحنات، لعل وعسى أن يصلح بعد ذلك الخير، ونكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد. نكمل شعارنا اللي راح نرفعه في هذه الأيام المباركة، ادفع بالتي هي أحسن. الطرف الثاني مو أحسن، أنت خلك الأحسن. هذا كتاب رياض الصالحين باب 31، الإصلاح بين الناس، عبادة الإصلاح بين الناس، وما أجمل أن نجعل المجتمع محرابا للتعبد من خلال الإصلاح بين الناس. بدأ فيه بالآيات التالية، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى، والكلام والقعدات هذه، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس من المعروف، لكن أطلق لك المعروف ثم خص هذه الخصص، إصلاح بين الناس كلهم. أنت مو بس تصلح، أنت لست فقط تصلح بين بيتك وأرحامك وأقاربك، أي إصلاح مد يدك. أخ محمد عندنا واحد زعلان، والله أحيانا تروح وتحس فيه خير إن شاء الله وتخفف وتصلح. فلنمارس عبادة الإصلاح بين الناس من خلال شعار ادفع بالتي هي أحسن. هذه الآية القرآنية التي تخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن. ويقول تعالى في سورة النساء: والصلح خير. وهذه الآية تتكلم عن العلاقة بين الزوجين، ولكنها أيضا هي عامة لكل صلح. ويقول تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أيضا آية عامة. ثم تأتي وتذكرنا الآيات بأصل العلاقة التي بيننا: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. ترى هذا الموظف اللي معاك يا سعادة المدير أخوك، وهذا العامل اللي قاعد يتوظف عندك أيضا أخوك، وانتو يا الربع اللي كنتوا في نفس القطاع الوظيفي أيضا أخوة. فإذا تذكرنا أخوتنا الإيمانية أو أخوتنا الأخرى لمن لا يدخل في دائرة الإيمان الإسلامي الإنسانية، هنا نفهم معنى العبادة. تعال شوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول في أول حديث يضعه النووي في رياض الصالحين باب الإصلاح بين الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة أصل عظم الأصبع ثم كرر في جميع المفاصل، كل مفصل عليه صدقة. يبي يبين لك أن عدد الصدقات لا متناهي، فكلما عملت أجرت، أو كما قال الصالحون: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، الطرق المشروعة بعدد أنفاس الخلائق. كل يوم كل سلامة من الناس صدقة. اشرح يا حبيب الله، قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس. تخيل إنسان كيف يبدأ بيومه، مع الناس وهو بالسيارة قبل شروق الشمس مع انبلاج الصباح قاعد يشتم اللي جنبه بالإشارة ولا ناوي الشر. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. عدلت بين اثنين، هذه واحدة جاتك صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذه مالت الطريق صدقة، تميط الأذى، مع الأسف قال وقترة وقد يكون يعني منصب زين وكلهم خريجين جامعة، أعقاب السجائر ترمى أمامك في كل دولنا العربية مع الأسف. صرنا أنانيين، الواحد فقط ينظف قدام بيته، البقية ما له شغل، ما في انتماء للعموم، في أنانية للذات. يا أخي حتى لو هو اصطلح جارة ولا الجماعة ثانين متهاوشين ولا ما يفكر، لا، شارك في الإصلاح. هنا عندنا حديث غريب: الإسلام ضد الرذيلة الأخلاقية وضد حماقة الكذب، لكن يأتي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله، هذه امرأة، وما أكثر الخصومات النسائية والخصومات النسائية ما فيها نسيان، لأن اللي يشوف معارككم فيها تمشيع الشعر وفيها يعني نحن بوكسات ربعنا الرجال. قال قالت ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي خيرا أي يبلغ خيرا في الخبر. إن سمعت من متخاصمين واحد عنده كلمة طيبة قال والله جزاه الله خير ما قصر معانا ما شال لنا واسطة طيبة وعطانا حقنا رغم خصومة موجودة في أمور ثانية انقلها كن وسيط خير. لكن مع الأسف قال عنك وقلت عنه ومع الأسف لما جاء طاريك تنخم هذا حكي هذا واحد ينقله لو بين أرحام. وفي رواية أخرى قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاثة يعني الكذب مو كذب عادي يعني لا يعني تزييد كلام جميل من الطرف الآخر أو السكوت عن تجريح حتى تقرب وتؤلف في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ما في تحيز حق النساء الرجال فقط لا التلطيف حتى لا يكون هناك زعل ويصير هناك لم الشمل. في أحاديث كثيرة نكتفي بهذه الأحاديث الآن في رياض الصالحين. وين أروح؟ أروح حق محور آخر الأديان السماوية. احنا تكلمنا في البداية الطب ماذا يصنع الخصومات وكل واحدة عليها الخصومات العائلية قولون العصبي خصومات الانتقام والتشفي والحقد أمراض الشرايين والقلب قضية الخوف والقلق وعدم الأمان أمراض الكلى إلى آخر التصنيف اللي عندي السرطان يأتي من أيضا مرض وين راح من الشعور بالمظلومية دائما مظلوم. الدكتور اللي سوالي الإحصائية دكتور محمد مهدي يقول لي واحدة من الناس اللي أنت حولتهم علي دائما تشعر بالمظلومية وتفكر فيه وتنام وتقوم وتتحدث بدأت تطلع فيها أورام ورم فحص الثاني بعد ورم فحص الثالث أورام في الجسم. يا جماعة لا نحمل نفسنا فوق الطاقة. صح أنت مظلومة ربما أو غير مظلومة لكن لا نحمل نفسنا فوق الطاقة. لكن بنوقف خلنا أقول لكم الأديان كل الأديان سماوية منسوخة وثنية تقر بأن هناك في الإنسان طاقة يستطيع أن يتغلب عليها بالدين لكي يخفف التوتر. علم النفس التقليدي نفس الشيء. الطب مشكلة الطب أنه يشخص صح لكن لا يكفي هذا دليل أن عندما يعطيه حبة ويقول له علاجك في هذه بس لازم عليها أسبوع وتعال راح تلجأ نفسك بوم يجي أسبوع يشوف نفسه ارتاح الحبة ما فيها شيء عبارة عن فيتامينات ليست علاج. إذن خضع للجانب النفسي. بعدين الآن في الطب التشخيصي اللي يسمونه الطب الإيجابي أيضا العلاج يكون فيه بالجانب الإيجابي بالتخلص من الزعل ومن الخصومات لأنها أحد أسباب توتير النفس والمرض. الطب البديل بدأ يقول نفس الكلام ارفعوا شعار ادفع بالتي هي أحسن. مع الأسف بعض الأخوة كل واحد يغلف الصراع حسب انتمائه. إذا كان متدين وخصومة عائلية يغلف الصراع تغليف ديني. نعم هناك صراع يرتبط بأحكام شرعية لكن أنت في سبيل أنك ما تنسى لا تقول لا بد من هجراني هجرانا مطلقا لمسألة فيها سعة غلفها. لا أيضا إحنا لازم ننتبه لقضية هذا التغليف الإيجابي. بعدين قانون المظلومية الكل يقول أنا مظلوم. الزوجة تقول هو ظالمني. الزوج يقول يا ابن الحلال ما عليك تسمع منها يعني عطيت عيوني بس ما تشبع ولا تسمع وكل هذا اللي قالت لك إياه. حتى اللي على حبل المشنقة قبل لا يعدم وهو قاتل وكل شيء يقول لك ظلموني يا باشا ظلموني يا بيه خربوا بيتي ولست أنا هو قاتل ومشهود القتل ومصور أنه قاتل. طيب الكل قاعد يشكي أنه مظلوم الكل قاعد يشكي أنه تعبان تعالوا نصلح حتى لا نتعب داخليا ونفسيا في مثل هذه الأيام المباركة. دوما لك الحمد يا رب والصلوات يا رب والصلوات. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أقول لكم شيء عشته أنا وعاشه منهم في سني. كل ما كبر الإنسان تحس بدأ يسامح أكثر. لما تحس بخصوماتك قبل 20 سنة غير خصوماتك الآن. وين النفسية، العمر، الاندفاع، تقدير المصلحة أكبر، يختلف. وجرب في خصوماتك حتى مفتاح التطنيش كأنما قال. كن في العائلة تعرف التفاصيل وتجيك المعلومات، تبين نفسك يا مرحبا يا هلا أبو عبد الله شلونكم يا هلا وقعد، وانت يمكن واقع على أخوك الظلم أو أسيء إلى مثلا ولدك، أو سوي نفسك عادي. ليش؟ لأن إذا كان ممكن الآخر من الأقارب يقوم بحل المشكلة، أنت ليش تدخل طرف؟ لا تكثرون دائرة الأطراف. وهذه من أسباب حل المشاكل، أولا في العلاقات الزوجية، الزوج والزوجة حتى لو يكونون شباب. يا جماعة نسب طلاق الجديدة والزواج الجديد كثير منها أطراف خارجية كثرت، حتى لو تصل الطرف الخارجي أرحام بما هم أقرب الأقربين. حلوا المشكلة داخليا ولا تطلعونها حتى لا يستغلها الآخر، أو تطلع إشاعة أو يصير زعل بدل ما طلع الكلام. إذا أنا راح أستسلم له وهذا أمر واقع، ومع السلامة يا بابا، وكل من يعند من جهة. خلونا نحاصر الخلاف، خلونا نكبر على القيل والقال. والله العظيم أحيانا واحد يروح يزور ناس ولا كذا ويقعد يا ما أخذ هم كبير، وقلبه معورة على واقع خراب عام في بلده أو بالمحيط اللي حوله، أو يلاحظ الإنسانية. خصومات تافهة هذه قالت وهذا، تضحك وانت عندك بحث مراضي تخلصه، ومشكلة عقلية قاعد معاها، وأزمة في حالة إنسان تريد أن تحلها. شغل لا ما قلت كذي، لا شغل يعني مع الأسف. وبعض الرجال نفس المنطق، تتعجب كيف عندهم وقت يضيعون أوقاتهم في مثل هذه الأمور ويأسسون منها مشكلة. الصلح خير كما قال تبارك وتعالى، وادفع بالتي أحسن. التغافل جزء منه، راح نجي الكلام إن شاء الله عليه. لذلك في مثل هذه الأيام من أسباب يعني ترطيب العلاقات لازم تصير وسائل الـSMS، الرسائل التلفونية. يا ريت في هذا يعني الأيام الكريمة تنشر بكثرة الأقلام. ودنا أيضا يكتبوا، نجي نطرح سؤال عن هنان، أن بعض الناس يغلف الخصومة تغليف ديني صعب. خلاص ما كنت أنت رفيجة بعد ملة وحاط عليك كل النهار، يقول لك أحذر من هالملة أحسن ما تتكلم عن الفاسق، لأن الفاسق فسقه باين، وهالمبتدع هذا خلينا نشهر فيها هاللي قاعد يخرب مشكلة. يقول لك ليش تزعل أنت يا أخي؟ ربنا سبحانه وتعالى أيضا ينتقم. قلت لك أنت قريت الدين صح، قارنت بين صفة الرحمة والرحمن اللي تقراها كل يوم واللي هي بداية القرآن واللي في كل سورة مع الانتقام. الانتقام هو الاستثناء والأصل هو الرحمة، واقرأ عاد الدين كله. ثم تعال، متى يكون الانتقام؟ يكون متى؟ يكون بعد ماذا؟ بعد الإنذار والتبيين والإمهال، ومع الانتقام في عدالة، وفوق ذلك فاتح باب التوبة ويمكن أن ترجع. ثم الانتقام لمن؟ للإنسان الصالح ولا للشرير الذي أهلك الناس؟ لازم تفهم الدين في إطار الصح حتى تعرف أن الله سبحانه وتعالى عادل، ولا تحمل مسألة فوق ما تحتمل. طيب، الصلح يكون بين من؟ نصلح في العوائل داخليا، ونصلح في الهيئات العامة القبائل وغيرها، ونصلح بين الأصدقاء. إذن عندنا علاقات صداقية خارجية، عندنا علاقات رحمية داخلية، عندنا علاقات هيئات مؤسسات قبائل إلى آخره، وكل واحدة نريد لها الإصلاح، ونريد لم الشمل، ونريد على الأقل إن ما كان الإصلاح يتحقق في كل شيء تخفيف نسبة التوتر والزعل. ليش؟ أنت تقدر تتحمل الحديث اللي راح أقوله الآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جالس جنبك واحد أقرع، اليومين الناس تروح تعتمر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وفساد ذات البين. الله يقول: أصلحوا ذات بينكم. إياكم وفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. طيب الحلاق لما تروح يحلق يمر على الكل، والحلق إنهاء مو تقصير، تحليق، وكأن في ذلك إشارة إلى إنهاء دينك. وأنا قاعد أفسر وأتأمل في الحديث، تحس أن الذي يخاصم ويفجر في الخصومة حتى لو كان عنده دين يتجاوز الدين هني ويوقع الظلم. شفيك يا حبيبي، لحظة، أنت تصلي وإنسان آدمي ونتعلم منك، شفيك على الريال؟ لا يا أخي، مو لهالدرجة، مو لهالحد، تكلمه. لأنه ما يستطيع أن يتحكم ويخلط تدخل الجانب الشخصي بجانب الإنصاف والديني. إذن المسألة إحنا أمام خطر، خطر عظيم. خلصنا من هذا، نجي نقرأ كتاب الإمام ابن القيم، وإذا صار وقت نقرأ كتاب رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي حسب الوقت، لأن إحنا يا جماعة الهدف أن نحب بعض، أن نخفف الزعل، أن الصلح غير خير، أن نعطي فرصة للذي أخطأ. نعم هو أخطأ، نعم هو أساء لنا، نعم كان سبب إثارة مشاكل وفتن، لكن أعطيته فرصة. طيب أعطوه فرصة ثانية، طيب وصلوا لناس آخرين، في مداخل، ما في جواب واحد لكل المشاكل. كل مشكلة قضايا نسبية وتدخل فيها عدة اعتبارات وايد. كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. منازل السائرين، منازل السائرين إلى الله، كتاب للإمام الهروي، جاء ابن القيم في القرن الثامن وشرح في 3 مجلدات، كتاب أشبه ما يكون بعلم النفس التربوي في 3 مجلدات، ووقف عند باب اسمه باب الفتوة. احنا فاخذين الفتوة، والله يرحمك يا دكتور محمد رجب النجار أستاذ الأدب المصري في جامعة الكويت، سنين طويلة درسنا فن القصة، وكان مختلطا في المجتمع، وكان ناقدا أصيلا، وكان رائعا رحمة الله عليه. ألف كتاب في الشطار والفتوة، وكتب فيها طبعه عالم المعرفة، المجلس الوطني للفنون والأداب في الكويت. حتى لما قلت له قال له بالفتوة بقى حاجة كتيرة كتيرة كتيرة. لسه ابن القيم دخل فيها مدخلا آخر، مدخل تربوي. قال: والناس في هذا مراتب. طيب شنو قال مؤلف الكتاب عن الفتوة؟ قال: الفتوة أن لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. يعني قمة التواضع مع أحبابك، أن لا تشهد لك فضلا، أنت معطيهم فضل بس ما تذكر الناس بفضلك، ولا ترى لك حقا، لك حق لكن ما تضغط الحق، يقصد الحقوق الاعتبارية الاجتماعية التربوية هنا، لا يقصد الحقوق المالية. يقول: قلب الفتوة وإنسان عينها، إنسان العين، لب العين هذا السواد، أن تفنى بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك، وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقهم عليك، تقدمهم على نفسك. هذا الإنسان كبير يستوعب الناس، صدر واسع، يتنازل عن بعض أشياء من أجل الصالح العام، من أجل التربية، من أجل المبادئ العظيمة، وهذا نجدهم في التاريخ، هذه الأكبار. فقال: والناس في هذا مراتب، فأشرفها أهل هذه المرتبة، وأخسها عكسهم اللي يرى هو اللي لحق والآخرين ما لهم شيء، اللي هي قضية تضخم الأنا، وهم أهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم، وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق الناس عليهم. يتكلم: وأوسطهم من شهد هذا وهذا، فيشهد ما في هذا العيب من كمال، ويشهد حقوق الناس عليهم وحقوقه وحقه عليهم. هذا كلام يحتاج إلى شرح طويل. أنا بأوصل إلى درجات أصحاب الفتوة، قال لك وهم على 3 درجات. الدرجة الأولى، حين سأل كلام سهل ما هو معقد يحتاج شرح، 3 درجات، شوف نفسك من وين. الفتوة في الخصومة والخلافات والشرخ اللي في العوائل والجيران والقبائل. قال الدرجة الأولى: ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية. هي 1 ألف وباء وجيم بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب. نبدأ الآن يا جماعة نذكر درجات الفتوة الاجتماعية التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. لأن قاعد نتكلم عن شنو، إحنا شعارنا شقلنا في هالشهر نريده: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن شاء الله تكون خصوماتنا تخف عاد أن تصل إلى الولاية والحميمية، هذا مطلب الجميع يا رب. اللهم يعني اشفي صدورنا على من حنا زعلانين عليهم، وحبب قلوبهم فينا، وامسح سخيمة قلوبنا يا رب العالمين. الدرجة الأولى تنقسم 3: ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية. أما ترك الخصومة فيقول الإمام هي الأصل أن لا يخاصم الإنسان، لا بلسانه ولا ينويها في قلبه، قال ولا يخطرها على نفسه. يا سلام، رقة، يعني الأصل فيه سلامة الصدر، إنسان صافي، إنسان كما سماه عليه الصلاة والسلام صاحب القلب المخموم، لا غل فيه ولا حسد ولا بغي. وينه؟ ندوره هذا، حط على رأسنا. هذه واحدة. بس قال هذا في حق نفسه، ترك الخصومة في حق نفسه، أما في حق ربه فلا، لازم ينتصر لدينه. أما الناس قاعد تطعن في الإسلام وتشوهه وتكتب ضده وأن أترك الخصومة، لا، هنا الخصومة في الله. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: وبك خاصمت وإليك حاكمت. وهذه فتوة العلماء ورثة الأنبياء أيضا بالعدل، والتي هي أحسن. ومعارك الفكرية هذه معروفة. إذن ألف ترك الخصومة، باء التغافل عن الزلة. يا سلام، شنو يعني؟ يعني تشوف واحد أخطأ، بس هذا كبير والخطأ هذا غريب عليه، شافك خجل، تكون في سفر في برة، يا هذا متزوج، هذا عنده عياله، شلون كذي تتغافل كأنك ما شفت، لأنه هو أصلا ساتر على نفسه. شو يقول ابن القيم؟ قال كلمة حلوة، قال: والتغافل عن الزلة أرقى من كتمانها. يعني أنت واحد تعرف عنه يسوي شيء وكتمت، من ستر مسلما ستره الله، لكن أنت تغافل عنه، أنت قادر تفضحه، تمسك عليه، تكون جريء، لا، هذه أرقى من كتمانها إن كان في التغافل مصلحة. يجيب لك قصة هني يرويها أبو علي الدقاق. جاءت امرأة إلى حاتم الأصم، هو ليش سموه أصم؟ مو كان يسمع، فأرادت أن تسأله وتستفتيه، وكان قاضيا، فأحدثت صوتا فخجلت، فهو اصطنع على أن تغافل، اصطنع على أنه لم يسمع. ماذا تقولين؟ أنا لا أسمع، ارفعي صوتك، سمعي ثقيل. فاطمأنت أنه ما سمع، فلم تذهب وإنما قضت مسألتها عنده، فسموه حاتم الأصم من رقة مستوى. أما جيم، إذا ترك الخصومة تغافل عن الزلة، ترك ثلاثة نسيان الأذية، وهذا لنبيها، واللي ما ينسى ترى مريض، اللي ما ينسى خلي يخزنها بالذاكرة يستفيد منها في التجربة، أنا ما نسيت. لكن التفاعل النفسي مع هذه الصورة يختلف من واحد لواحد. واحد دائما متوتر، بس يذكره، بس يشوفه، ودائما على باله، يعني هو مسوي له مشكلة نفسية آسرة في عقله. لا، نسيان الأذية، حاول تنسى أذية الآخرين وتطوي الصفحة، اشتغل حق اللي قدام. ها، الإمام قال، هذا كلام منه، كلام الهروي، يشرح ابن القيم يقول في نسيان آخر، أنك تنسى اللي أحسنت لهم. الله يقول لك وأحسن كما أحسن الله إليك، لكن انسى الإحسان، لأن اللي وفقك للإحسان هو الله. ألم تقل الحكمة كما قال الحسن البصري: من فضل الله عليك حاجة الناس إليك، ومنك ومن الله سهلك وذللك أنك تكون في خدمة الناس. انسى الإحسان إلى الناس. ولذلك يجيبون في هذا كلام حلو، ومن الكلمات اللي ينقلها الشيخ محمد متولي الشعراوي نقلتها هنا، يقول: من اعتاد ذكر إحسانه وإظهاره كوفئ بالنكران. يقول هذه معدلة. والصالحون الأوفياء أصحاب المقامات العالية يقولون ماذا وصفهم؟ يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهر. يطلع يذكر الناس بالخير، يدعو لك حتى لو مغير الاسم، أنت معروف. هذا النسيان أكمل من الأول كما يقولون. آخر شيء قال الدرجة الثانية: أن تقرب من يقصيك، تقرب من يقصيك، وتكرم من يؤذيك، وتعتذر لمن يجني عليك. هاي تعتذر لمن يجني عليك سماحة لا كظما، مودة لا مصابرة، ما راح تفهم لما تقرأ الكتاب. أما قضية تقرب من يقصيك، هذه مرتبة عالية وتحتاج إلى مكابدة نفس وتقدير مصلحة، ويدخل فيها قول الشاعر: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. يعني هذا شيء صعب يا جماعة، الله يقدرنا عليه. ومن أراد هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتنازل عن حقه في سبيل دعوته وفي سبيل أخلاق أمته وفي سبيل هداية البشرية. يقول ابن القيم ويختب هالحادث، وخذوها لحياتكم، يقول: ولقد رأيت هذه المرتبة في شيخي شيخ الإسلام رحمه الله، عندما أتيته مرة يقول: تمنيت أنني لأصحابي كما هو لخصومه. رحمته في خصومه صج حادث للنقاش، لكن في المعاملة والإنصاف يعني حدة النقاش طبع. يقول: أتيته مرة فأخبرته، أنا أقرأ عليكم، يقول: ما رأيته يدعو على أحد منهم، فرق بين أن تدعو عليه بالهلاك وأن تدعو له بالصلاح. احنا مخربطين ترى وايد. يقول: جئت له يوما مبشرا بموت اكبر اعدائه واشتد اذاؤه عليه، ربما كان الحاكم، فاسترجع، قال إن لله وإنا إليه راجعون، ونهرني وزجرني وتنكر لي واسترجع، ثم أخذني وقام من فوره فعزاهم وقال لهم: أنا مكانه، في أي نقص تريدونه وأي نصرة، أنا أبوكم، أنا مكان هذا. يقول فأسروا بذلك وفرحوا به. هل نقدر نسوي كذي يا جماعة؟ نقدر في هذه الأيام الكريمة نترك الخصومة وننسى الزلة ونتغافل عن الخطيئة ونقرب من أقصانا ونحقق ادفع بالتي هي أحسن، ونحقق شعار الأحسن والإحسان إلى الآخرين، ونرفع السماعة ونتنازل عن خصوماتنا أو نسكت عنها أو نلطف علاقاتنا؟ كلنا نحتاج هذا الشيء، بما فيه العبد الفقير اللي يتكلم والناس اللي تسمع. شكر الله لكم وأصلح قلوبنا وقلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد.